إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا من اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمت في آخر درس لنا في شرح الأصول الثلاثة على مسألة الدليل وأهميته، وأن المسلم لا يعتقد عقيدة ولا يعبد عبادة إلا إذا ثبتت بالدليل المتمثل في قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس الدليل هو العقل أو الاستحسان ولا الهوى ولا التقليد ولا اتباع العادات، عادات الآباء والأجداد والأوطان والأقاليم ولا غير ذلك، ولكن الدليل هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مذهبه الدليل وشيخه الخليل، مذهبه الدليل وشيخه الخليل صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء المسائل والأحكام على الدليل هو سنة الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين ومن سار على نهجهم القويم، ومنهم إمامنا المؤلف رحمه الله، فإنه لما ذكر المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها أردفها بذكر دليلها، وهو سورة العصر التي يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة، أي سورة العصر، لكفتهم. وقد سبق الكلام أو شرح أو تعليق على كلام الإمام، والإمام الشافعي إمام مشهور وعالم غني عن التاريخ من كبار أئمة الإسلام وأحد أصحاب المذاهب الأربعة المتبعة في العالم الإسلامي. ولد سنة 50 و100 في غزة، وتوفي سنة 400 هجرة بمصر. وفيه يقول الإمام أحمد رحمه الله: كان الفقه قفلا حتى فتحه الله تعالى بالشافعي، وله تصانيف كثيرة مشهورة كالرسالة والأم وغير ذلك من الكتب النافعة. قال، يقول الإمام: قال وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وهذا سبق الكلام عليه. وذكرت أنه لا يمكن أن يكون عمل دون علم، وسبق أيضا أن الذي يعمل بدون علم يفسد أكثر مما يصلح، كما هو شأن كثير من العباد الذين لا يهتمون بطلب العلم، فتجد عنده صلاح وتجد عنده حب للتدين، ولكن للأسف تجده لا يقرأ كتب العلماء ولا يذهب إلى دروس العلماء ولا يسأل ويستفتي عن ما يحدث له. فكل مسألة يريد العبد أن يقدم على العمل بها لا بد أن يقدم بين يدي ذلك العلم بحكمها وكيفيتها وبغير ذلك. فقول الإنسان وعمله لا اعتبار له في ميزان الشرع إلا إذا كان قائما على العلم، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا هو العلم، واستغفر لذنبك وهذا هو العمل. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقد سئل سفيان رحمه الله عن فضل العلم فقال ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال واستغفر لذنبك. فإذن ذكر الإمام سفيان رحمه الله هذه الآية في فضل العلم، واستنبط أن تقديم الله تعالى ذكر العلم على ذكر العمل فيه إشادة بالعلم وبيان لأهميته. ولذلك قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، باب هذا باب من أبواب كتبه الموجودة في جامعه الصحيح. فجامعه الصحيح عبارة عن كتب، وكل كتاب يندرج تحته أبواب، فكتاب العلم يندرج تحته هذا الباب الذي هو العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم. هكذا قال الإمام البخاري في صحيحه. والبخاري هو أمير المؤمنين في الحديث، الإمام العالم الحجة جبل الحفظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، أو أيضا غني عن التعريف، ولد سنة 94 ومئة ببخارى، وتوفي عام 56 في خرطيم من قرى سمرقند، وذكروا أنه كان يحفظ 300,000 حديث، وله أيضا مصنفة جليلة أشهرها كتاب معروف في صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإيامه. قال الإمام المؤلف يعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، أو هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يمكن أن نعتبر هذه المسائل الثلاث توطئة ثانية من المؤلف لرسالته هذه الأصول الثلاثة. ذكر الإمام توطئة الأولى وفي أربعة مسائل، ثم ذكر توطئة ثانية ذكر فيها هذه المسائل الثلاث، وهي أيضا مسائل جليلة ولا تقل في الأهمية عن المسائل الأربع السابقة. أولى هذه المسائل أن الله خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا، وهذا هو توحيد الربوبية. فإن العلماء حين يعرفون توحيد الربوبية يعرفونه بقولهم إفراد الله سبحانه في الخلق والملك والتدبير، يعني أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله سبحانه منفرد في الخلق والملك والتدبير. ومن تدبير الله تعالى لشؤون خلقه تسخير الأرزاق التي يحتاجون إليها في معاشهم، وإرسال الرسل الذين يدلونهم على أسباب الفلاح في معادهم. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وقال جل في علاه: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال سبحانه: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال أيضا: ألا له الخلق والأمر. وقال: ولله ملك السماوات والأرض. وقال سبحانه: إن الحكم إلا لله، إلى غير ذلك من الآيات المبينة لهذا القسم من أقسام التوحيد، وهو إفراد الرب تعالى بالخلق والملك والتدبير. وتحقيق هذا القسم من أقسام التوحيد يكون بالنظر في آيات الله الشرعية والكونية، وهذا ما أريد تفصيله في هذا الدرس. فالدرس اليوم مخصص لكلام على توحيد الربوبية. قول الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين من أمره، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الرب يطلق على معاني ثلاث: السيد المطاع، والمصلح للشيء، والمالك للشيء. ثلاث معاني. أول السيد المطاع، الثاني المصلح للشيء، الثالث المالك للشيء. قال ابن جرير الطبري رحمه الله فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. ذاكنا البجري فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبق عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. وما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في تعريف الرب راجع إلى المعنى الثاني، إنه ماذا قال في تعريف الرب؟ إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. فهذا يرجع إلى المعنى الثاني من المعاني الثلاثة التي ذكرتها. الله تبارك وتعالى يربي خلقه تربية عامة تتمثل في إنشائهم وفي رزقهم من السماوات والأرض وفي حملهم في البر والبحر وفي غير ذلك، كما أنه سبحانه يربي بعض خلقه تربية خاصة متمثلة في هدايتهم وتوفيقهم للخير والصلاح وحمايتهم من أسباب الانحراف والضلال. إذن تربية الله تعالى لخلقه قسمان: تربية عامة وتربية خاصة. فهذا الرب العظيم هو معبودنا الذي نعبده ونخضع له ونتذلل له، فهو رب العالمين. وسمي العالم عالما لأنه علم على خالقه، دال على خالقه. وهذا يشمل عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم النبات وعالم الجماد وكل العوالم. فالعالمين كلهم الله تعالى ربهم، أي مبدعهم وموجدهم ومالكهم ومدبر أمورهم. فإذا قال لنا قائل ما هو الطريق إلى تحقيق توحيد الربوبية، وهذا هو الذي عبر عنه المؤلف بقوله فإذا قال قائل أو فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فالجواب أن هذا التوحيد مركوز في فطرة الإنسان لا يحتاج إلى دليل. يقول بعض العلماء في بيان هذا الأمر وفي الكلام على الفطرة وفي بيان أن العبد مفطور على معرفة ربه، إن النفوس والقلوب والأحاسيس والمشاعر الوجدانية مفطورة على الاتجاه لقوة غيبية مطلقة تلتمس منها المدد والعون والعطاء وتلجأ إليها عند الشدائد وتحس بمتعة الأنس بها عند المخاوف وفي أشد أحوال وحشة. وهذه الفطرة مهما تراكمت عليها الغفلات وتراكمت عليها الظلمات واتحرفت بها الأهواء عن سوائها لا بد أن تصحو وتستيقظ وتستبصر إذا ضاق عليها الخناق في الملمات واشتد عليها الكرب في الحادثات وتقطعت بها كل أسباب الخلاص والنجاة، على أن أول شعور يشرق في أعماق الإنسان إذا تأمل في نفسه وفي الكون من حوله شعوره بوجود قوة كبرى مهيمنة على الكون تمنحه التدبير والتنظيم وتتصرف فيه بالحياة والموت والبناء والفناء والتغير والتطور والحركة والسكون وجميع أنواع التغييرات الحكيمة التي تجري فيه. والشعور بهذه القوة يهدي لزوما إلى الإيمان بمن له هذه القوة، إن الإنسان لا يشعر بهذه الحقيقة ويؤمن بها إيمانا عميقا سواء استطاع أن يقيم الدليل البرهاني على صدق هذا الشعور أو لم يستطع. فدليل الفطرة ودليل البداهة شاهد حق يسبق الشواهد النظرية، وقد يكون في بعض الأحيان أدق منها وأصدق، وحسب الإنسان في إيمانه واعتقاده بشيء ما أن يوافق شعوره الفطري وإحساسه البدني، النتائج النظرية التي يتوصل إليها الباحثون من العلماء أو أن يتفق شعوره وإحساسه مع الشعور والإحساس الصادق للكثرة الكاثرة من المجموعة الإنسانية، بل ربما يقال إن سلامة الفطرة وصفاء الإحساس الخفي من أهم وأجل الوسائل الأساسية في شعور الإنسان بكثير من البدهيات وفي اكتسابه كثيرا من المعارف الحقة التي يعرفها الإنسان في أطوار حياته. يقول إن كثيرا من علومنا ومعارفنا ليس لها دليل في أنفسنا غير شعورنا الفطري بها، ومهما تقدمت العلوم والمكتشفات فإنها لا تزيدنا عنها شيئا غير ما توصلنا إليه بفطرتنا. فمن الأمثلة على ذلك انسياق الطفل حديث الولادة بفطرته الأولى إلى ارتضاع ثدي أمه دون أن يتعلم ذلك من معلم ودون أن يدركه بدليل عقلي، أو دليل حسي ظاهر، والأم تشعر بعاطفة الأمومة فتقوم على رعاية وليدها وحمايته وتربيته، سواء علمت أن السر في ذلك حفظه بالرعاية والتربية حتى يغدو قادرا على الاستقلال بنفسه أو لم تعلم. نحس بالجوع فنأكل، سواء علمنا أن الأكل وسيلة من وسائل حياتنا أو لم نعلم. ونحس بالبرد فنتخذ الوقاية منه، سواء عرفنا أن البرد من عوامل الهدم في بناء أجسادنا أو لم نعرف. ونشعر بوجود روح فينا أو سر حياتنا فندافع عنها ونحرص على بقائها دون أن نحس بها بإحدى حواسنا الظاهرة. وقد لا يستطيع الكثير من الناس أن يقيم البرهان على وجودها، لكنه يشعر بها ويعتقد وجودها. ونشعر في داخلنا بالعواطف والوجدانيات كالحب والبغض والرغبة والنفور دون أن نستطيع إقامة الدليل على وجودها فينا، مع كونها متغلغلة في داخلنا. إننا لا نستطيع أن نقيم عليها دليلا أكثر من أننا نشعر بها، وهي حق لا شك فيه. قال: ومما لا ريب فيه أن من هذه الإحساسات الفطرية الصادقة فينا إحساس الإنسان بوجود رب خالق مهيمن عظيم يجيب من دعاه ويعطي من سأله ويمده بالعون والتوفيق ويحاسب ويجازي بالثواب أو بالعقاب على حساب العمل. سأل سائل الإمام جعفر الصادق عن الله عز وجل، فقال الإمام للسائل: ألم تركب البحر؟ قال: بلى. قال: هل حدث مرة أن هاجت بكم الريح عاصفة؟ قال: نعم. قال: وانقطع الأمل بالملاحين ووسائل النجاة؟ قال: نعم. قال الإمام: فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هنالك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال: نعم. قال الإمام: فذلك هو. فإذن توحيد الربوبية مركوز في فطرة الإنسان، ومع كونه كذلك فإن النظر في آيات الله تعالى تؤكده وتغذيه. ولذلك قال الإمام المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، إلى آخر كلامه. فالله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: واعلموا أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. ولما سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه أن ينظر إليه أجابه الله تبارك وتعالى بما هو معروف في القرآن: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في وصف ربه: حجابه النور، لو أزاله لأحرقت سبحات وجهه

في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ فالإنسان إذا تأمل في نفسه وإذا تأمل في خلقته يرى من الآيات الدالة على عظمة الله وعلى علمه سبحانه ما يدهش الألباب والعقول. إنسان ينظر نفسه لما كان رضيعا فالرضيع كلنا يلاحظ أن الله تبارك وتعالى لم يجعل له إسنانا. الله تبارك وتعالى لما كان في بطن أمه جعل له اليد وجعل له الرجل وجعل له العين وجعل له الأنف وجعل له الأذن ولكن لم يجعل له الأسنان. فالرضيع لو كانت عنده أسنان لآذى أمه، فإما أن يبقى بدون طعام فيموت، وإما أن يأكل أو يأخذ يشرب حليب أمه ولكن يؤذي أمه إذاية عظيمة. فلا تتكون له الأسنان حتى يقضي المراحل الأولى. وهكذا الإنسان مثلا حين يتأمل في خلقه ينظر مثلا إلى العين. الله تبارك وتعالى خلق للإنسان عينا يبصر بها الأشياء، لكن هذه العين لم توضع وضعا عشوائيا، فلم يجعل الله تبارك وتعالى عين الإنسان في جبهته مثلا. ولو جعل الله لك العين في جبهتك لتأذيت ولفقدتها بسرعة. يخرج طفل يلعب فيسقط في الأرض تذهب عينه. فلما خلق الله تبارك وتعالى العين جعلها في مكان خاص يحميها من الأخطار وحاجب الإنسان، يعني الشعر الذي يربط فوق عينه. إذا نظرنا في هذا الشعر نجد عنده حدا ينتهي إليه ثم لا يزيد عليه، بخلاف مثلا شعر الرأس أو غيره يطول إذا تركته لا حتى لطوله. لو كان شعر الحاجب كذلك لتأذى الإنسان فيطول حتى يستر عينه فلا يبصر الأشياء. وهكذا الإنسان إذا نظر مثلا إلى معدته وكيف تهضم الطعام، وكيف أن الإنسان إذا أكل مأكولا معينا أفرزت إفرازا يطابق ذلك المأكول، وإذا أكل مأكولا من جنس آخر أفرزت إفرازا خاصا بذلك الأمر الآخر. فصدق الله العظيم إذ يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الإنسان إذا تأمل في نفسه يرى العجب العجاب. انظر الإنسان إذا نظر مثلا في أصابعه رجليه إذا فقد إصبع واحد إذا فقده يختل نظام مشيته. الله تبارك وتعالى جعل كل عضو من أعضاء الإنسان في المحل اللائق به ليؤدي الوظيفة التي يكمل من خلالها باقي أعضاء الجسد. أليس هذا من أكبر الآيات الدالة على عظمة الله تعالى وحكمته وعلى علمه الواسع الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة؟ فإذا تأمل في الخلايا التي خلقها الله في جسمه وفي نظام الدورة الدموية ودقة هذا النظام. يعني سبحان الله يندهش. وهكذا إذا تأمل الإنسان في آيات الآفاق في غير ذاته وفي غير نفسه. إذا نظر الإنسان في الكون، نظر مثلا في هذه الأرض التي نعيش عليها، وتركيب هذا الأرض، وشكل هذا الأرض، يعني على أمور سبحان الله العظيم. يعني علماء المختصون في هذا الأمر يقولون من الأرض لو زاد حجمها أو نقص عما هي عليه الآن لتغيرت سرعة سيرها ودورانها، وهذا يؤدي إلى اختلال نظام الليل والنهار والفصول، ما يبقاش نظام الليل والنهار كما هو منتظم، هذا الشيء إلى تغيير حجم ديال الأرض بشي شوية. وهكذا يقول أن الدورة اليومية التي تدور الأرض حول محورها لولا هذه الدورة هذه لما كان سكان الأرض لما كان لهم ليل ونهار متعاقبان دائمان ثابتان. يعني حتى الأرض التي نعيش عليها وضعت وخلقت بدقة متناهية، والعلماء المختصون يقولون أن سرعة مسيرة الأرض في دورتها السنوية حول الشمس طوال العام تعادل 18 أو 10 ميلا في الثانية، وهذا هو 1080 ميلا في الدقيقة الواحدة. وهم يقولون لو أن هذه السرعة زادت أو نقصت ثانية واحدة في كل 100 سنة لاختل نظام الفصول الأربعة على الأرض، ولاختل معه نظام المطر العجيب. يعني هذا الدورة هذه ليست هكذا عشوائية ولا اعتباطية ولا مصادفة، ولكنه قانون دقيق ومحكم ومتقن لا يتغير ولا يتبدل، وتغييره وتبديله يؤدي إلى اختلال النظام ويجعل الأمور غير مستقرة. وهكذا ما بث الله تعالى في هذه الأرض، يعني هذا من غير الكواكب الأخرى والنجوم التي تسبح في الفلك، نحن فقط في الأرض التي نعيش عليها. هذا الأرض وشكل الأرض وحركة الأرض متقنة ومضبوطة. وهكذا إذا تأملنا فيما بث الله في هذه الأرض من المخلوقات، كما قال الله تعالى المختلفة والمتنوعة، هذه دواب وهذه زواحف وهذه حيوانات وهذا بشر، يعني العجب العجب، كما قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. شوف هذه الأرض، شوف ما بث الله فيها من الكائنات العجيبة، هذه الزواحف تسحق على بطنها، وهذه حيوانات عندها أربع قوائم، وهذه هذا بشر عنده رجلا، فسبحان الله العظيم. وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من يعرض عن هذه الآيات ولا يتعظ بهذه الآيات، كما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار والفلك التي واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ويل لكل أفاك أثيم تتلى عليه آياتنا يسمع آياتنا تتلى عليه، يسمع آيات الله تتلى عليه، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وقد روى الإمام ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ذات ليلة يصلي فبكى حتى خضلت لحيته، ثم بقي يصلي وازداد خشوعا وبكاء حتى تم الحصير. فجاء بلال ليؤذنه بصلاة الفجر فوجده يبكي، فقال له يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدر من ذنبك وما تأخر، فلم تفعل بنفسك هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلا أكون أكون شكورا، لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والاستدلال بها على عظمة الله تبارك وتعالى أسباب جرت فيه مناظرات بين أنبياء الله ورسله وبين أعدائهم، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن إبراهيم أن قال سبحانه ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا النمرود بن كنعان أحد الملوك في عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، نظره إبراهيم ثاب الأرض وقال ليه الله تبارك وتعالى يحيي ويميت، قال لك الآخر أنا أحيي وأميت. طيب علاش تقصد؟ يقصد أنني حتى نكون في شي حبوطة نأثر الأسرى تابع فيه على شي وحدي وشي وحدي تنقتلو، هذا معناه هو أحيي وأميت، يعني هذا اقتنع فيه لو كيبقى وحيين وهذوك تن أميتهم. طبعا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام مش دخل معه في التفاصيل، ولكن أدمغه بي فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يلا ما خلق الشمس على الدورة يعني على الطريقة هذه، فأنت أتي بالشمس من ناحية أخرى فبهت الذي كفر. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهما أن موسى قال فرعون قال فمن ربكما يا موسى سورة طه، ما جرى نقاش بين موسى وبين فرعون من جملة ذلك قول الله تعالى قال فمن ربكما يا موسى، إن هذا فرعون يسأل موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، إنسان لو فهم هذه الآيات انفتح له باب واسع من ابواب العلم المعرف بالله تبارك وتعالى. قال له موسى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء تاخذ مثل النحل، النحل الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون ثم قلي من كل الثمرات اسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا النحل اذا تأملنا فيه ونظرنا ننظر مثلا كيف يبني النحل مسكنه وكيف يبني خليته ويجعل الغرف الملكية وحدها وغرف ذكر وحدها وغرف للطعام وحدها وغرفة خاصة للملك الحامل وينظم مسكنه، هذا المنظر العجيب. وقد ذكر المختصون أنه لا يوجد سوى ثلاثة أشكال هندسية ممكنة للغرف تجعلها كلها متساوية ومتشابهة، ثلاثة ديال الأشكال إلى بتكون الغرفة دي شاف قوم ترى قوم سوية يعني دون أن يكون بينها مسافة ضائعة. عشان هي أشكال ثلاثة المثلث المتساوي الأضلاع والمرتفع والمستسلم المنتظم ثلاثة ديال الأشكال. يقول مخصر وهذا الأخير هو أصلحها. يقول وهذا هو الذي يعمله النحو يعني يبني غرفه على شكل مستس منتظم. وهذه الحجرة المستسة يقول تكاد تبلغ درجة الكمال المطلق فلا يعني تستطيع أن تزيد عليه كل طريقة البشر أي تحسينات. يعني هذه الطريقة باش نحن تتبني الغرفة ديالها طريقة هندسية دقيقة جدا باش تمكنها باش يكون هذه الغرف مترابطة. اللي ما حيث تلاحظوا كنتوا هذه الخلية ذو الغرف غرفة مرتبطة مع غرفة ماشي تلقى مثلا غرفة على غرفة على غرفة على وشي شكل مثلا تيبعد غرفة على غرفة لا تلقى غرفة مش تلقى مع غرفة. فباش يكون هناك تشبيك خاص يكون هذه التقنية اللي هو اللي تسميهما تسميه المستس المنتظم ماشي المرتفع وماشي وماشي ذاك الاشكال الاخرى. فبالحسب النحل الهلالي تلقى في الديما هذا الدبلوم في الهندسه لا والله ولكن ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه خلقها ثم هذا هو يهديها كما قال تعالى واوحى ربك الى النحل. وهكذا اذا نظرنا الى النحل كيف تتعاون العاملات بكل نظام لاعداد الغذاء للصغيرات حول الجوري العاملات مخصصين باش يصوبوا لهم الطعام ويعطيوه لهم باش ما يموتوش. شكون اللي قال لهم ما كاينش راه غادي يموت. وهكذا يعني كيف تخرج في انتظام للبحث عن الازهار التي تتغذى بها. ويذكر المخصصون انها حين تجد ذلك ترجع الى الخليه وترقص رقصه معينه تخبرهم من خلالها انها وجدت الأزهار في المكان كيت وكيت وترشدهم إلى المكان. فالإنسان إذا طرح هذا السؤال شكون اللي واش عنده شي عقل؟ واش النحلة عندها العقل؟ مازال إنسانية. الإنسان عنده عقل يميز به ويخطط به ويفكر به. هذا الأمر نضعه هنا وهذا نضعه هنا وهذا علم الفيزياء وهذا علم الكيمياء وهذا علم الرياضيات وهذا علم الهندسة. الإنسان عنده عقل يفكر به وينظم به أمره ويحلل به العلوم ويجرب به التجارب. ولكن النحل لا عقل. ولكن كما قال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. هكذا إذا نظرنا إلى النمل الذي ذكره الله تعالى في قوله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النمل أيضا عجيب انظر له كيف يجد في الصيف ويكب ويشتغل ويدخل الطعام ويجمع القوت. من أخبره أن هناك صيف وشتاء وأنه في الشتاء سيتعثر عليه أن يجمع هذا القوت فينبغي عليه أن يدخل حتى لا يجد. وقد ذكروا أن النمل إذا عثر على طعام كثير عجز عن حمله يرجع إلى الخلية وفي خلال رجوعه يفرز إفرازا خاصا يدله على الطريق حتى لا يعني يضيع الطريق. من عشده إلى ذلك من؟ ومن لطيف ذلك أن الإمام ابن القيم ذكر في كتابه شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم ذكر قصة من طريقة فقال ما معناه. ذكر لي بعض شيوخنا أنه كان جالسا فمرت به نملة فرأت كثرة من الخبز فأردت أن تحملها لكن عاجزت لكبارها فرجعت إلى الخالية لتخبر باقي النمل فجاءوا معها قال فأخذ الشيخ كثرة من الخبز ووضعها في يده. فجاءت المملكة جعلت تطوف في المكان الذي كان فيه تلك الكسرة من الخبز، والنمل ينظر إليها. ثم بعد ذلك رجع النمل واستمر في يد البحر. قال: فوضعت قطعة من الخبز في ذلك المكان فوجدتها، فأردت بها فعجبت، فرجعت إلى الخلية وجاءت معها بمجموع من النمل. قال الشيخ: فأخذت كسرة الخبز وأخفأتها، فجعلت تحك حول يدي، كانت تقول له: هنا كان الطعام، أنا لا أدري، هنا كان الطعام. قال: فنظروا إليها ثم رجعوا إلى الخلية. قال: فوضعتها مرة ثالثة فجاءت به، فلما جاءت به جعلوا ينظروا إليها وهي تطوف في ذلك المكان. قال الشيخ: فأخذوا تلك النملة فقطعوها في قطع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فذكرت ذلك لشيخنا شيخ الإسلام قدس الله روحه، يقصد ابن تيمية، فقال لي: هذا النمل فطره الله على بغض الكريم. فالنمل ما تجيش الكريم. وهكذا نظرنا إلى العنكبوت الذي قال الله تبارك وتعالى: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذا العلماء المختصون يقولون: جعل الله تبارك وتعالى لهذا المخلوق جهادا للغزل في بطنه، يخرج منه سائل إذا مسه الهواء وتجمد، وهي تنتج نوعين من الخيوط. الأول جاف تصنع به هيكل بيتها، والثاني مارد لزج يلصق به كل ما يمسه. فذاك الأول تبني به هيكل بيتها، والثاني تجعله لتصيب به الحشرات التي تتغذى بها. وعند العنكبوت عيون كثيرة، ماشي عين واحدة، عندها عيون كثيرة تنظر بها كل الجهات، وحين تبني مسكنها تجلس تنتظر فريستها. فبالله عليكم، من أخبر هذا المخلوق أنها إذا أدخلت هذا البيت وصنعت هذا البيت وجلست تنتظر سيأتي غلاء تتغذى به، وإلا فستفلك وتبقى؟ أخبرها بذلك. فالجواب كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربنا الذي أعطاكم شيء خلقه ثم هذا. وهكذا المخلوقات كلها. انظر إلى اللبوة، اللبوة تنظر إليها تجدها مفترسة، يعني تفترس صلدها بكل شراسة وحشية، وعندها زائر يفزه. فلما تضع مولودها تعطف عليه وتشميه وتأتيه بالغذاء، فسبحان الله يا رب. وإن إذا أوضعته في مكان وجاء الذر، يعني النمل الصغير، ربما يؤذيه، فيأخذه بفمه وتضعه في مكان آخر، من أصلها من وهكذا. يعني في ملايين المخلوقات العجيبة التي بثها الخالق سبحانه وتعالى، خالق العظيم الحكيم العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما، والتي يعني الإنسان حين ينظر في هذه المخلوقات لا يملك اللسان معها إلا أن ينطلق بالتسبيح والتكبير لله جل جلاله. صدق ذلك الشاعر حين قال: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأجفان هي الذهب السبيه، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ويقول آخر: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فهذه آيات عظيمة، كما قال الإمام: فإذا قيل لك بما أضربتك فقل بآياتي ومخلوقاتي. وما أضل هؤلاء الكفرة الفجرة الذين يعيشون مع هذه الآيات ويدرسونها دراسة دقيقة ويدرسون الظواهر الطبيعية دراسات معمقة ويضعون حدا بينهم وبين خالقها ومدبرها. وصدق الله العظيم إذ يقول وما تغني الآلهة والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالشاهد أنه كلما كان نظر العبد في هذه الآيات أعمق وأدق كلما كانت معرفته بالرب العظيم الخالق أكبر وأنفع. وهذه المعرفة تثمر ثمارا طيبة أعظمها إفراد هذا الخالق العظيم بالعبادة، كما قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فالإنسان حين تتحقق في قلبه هذه المعرفة ويكون متشبعا من النظر في آيات الله الشرعية والكونية لا يتجرأ على معصية الله ولا يتجرأ أن يشرك مع الله غيره في عبادته، لا يجرؤ إذا قال الله افعل كذا أن يخالف أمره أو إذا قال لا افعل كذا أن يخالف نهيه، بل لا يملك إلا أن يخضع لهذا الرب العظيم ويتذلل له ويخضع لأوامره كلها. ما أمر به ربنا في السمع والطاعة وما نهى عنه ربنا في السمع والطاعة. هذه العبادة التي لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى تولى بيانها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى لم يتركنا عملا ولكن أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وفي صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي تدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله تعالى لم يترك أمة إلا أرسل إليها رسولا، كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وآخر هؤلاء الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، ومن جملة هؤلاء الرسل موسى عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أخذ وبيلا أي شديدا. وهذا الأخذ معروف فيه في القرآن أن الله تبارك وتعالى أغرق وأطبق عليه البحر. فلما رأى موسى ذلك الموقف الرهيب حين ذات آمن ولكن ولا تحيل من ذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ العبد الغرغرة لم تقبل له توبة. يعني فرعون لما عاين أخذ الجبار المقتدر وبطشه وقوته ورأى نفسه بعد ذلك الملك وتلك السطوة وذلك السلطان والجبروت، رأى نفسه كالنملة يلعب بها في أمواج البحر ورأى أمواج البحر ومياه وتتلطم عليه من كل الجهات، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. آلان وقت عصيت قبل وكنت من المفسدين. أي من العبد ينبغي أن يبادر بالتوبة وأن يخضع لله ما دام عنده إرادة، وإلا فإذا جاء الموت فالويل للعاصي. معنى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة أن لا يشرك العبد مع الله في العبادة غيره. لذلك قال الإمام مؤلف رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والإمام رحمه الله نبه بالملك وبالنبي على من دونهما. يعني إذا كان الله لا يرضى أن يشرك معه في العبادة نبي ولا ملك، فكذلك لا يرضى أن يشرك معه شجر ولا حجر ولا ولي ولا صالح ولا سيدي عبد العزيز ولا سيدي غياث ولا سبعة رجال ولا الدبان ولا أي واحد من البشر. إذا ذكروا الملك والنبي من باب التنبيه بالإعلار على الإبناء ذلك يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني وأنتم تعلمون أن الله الذي خلقكم وأن الله الذي رزقكم وأن الله الذي هي لكم هذه الأرض التي تعيشون عليها وأن الله الذي أنزل لكم رزق من السماء وأخرج لكم رزق من الأرض فلا تجعلوا لله أندادا يجعل لله شركاء تعبدونهم من دونه وتدعونهم من دونه وتخضعون لهم من دونه ولكن افرضوا الله تعالى بالعباده واطيعوه سبحانه وتعالى واجتنبوا نواهيه وقال سبحانه ايضا في هذا المعنى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وخلاصه ما مر ان الواجب على العباد تحقيق افراد الله بالربوبيه اي بالخلق والمد والتدبير وهذا يستلزم إفراده سبحانه بالعبادة هذه العبادة التي لم يتركنا الله تعالى فيها هاملا ولكن أرسل إلينا رسولنا فبينها لنا بما أوحاه الله إليه من الوحي فجزاه الله عنا خيرا الجزاء بقي أن على أمور كقول الإمام المؤلف بآياته ومخلوقاته إذا كنت المعرفة ربك فقل بآياته ومخلوقاته هذا من عطفي الخاص على العام لأن المخلوقات داخلة في الآيات فهذا يسمى عطف خاص للمخلوقات على العام للآيات فإن قال لنا قائل لماذا لم يستدل المؤلف للآيات الشرعية كما استدل للآيات الكونية يعني المؤلف تذكر ذلك الآيات تذكر الآيات لتتكلم على الآيات الكونية الشمس والقمر والسماوات والأرض إلى آخره فلماذا لم يستدل للآيات الشرعية؟ فالجواب أنها داخلة في قوله تعالى ألا له الخلق والقمر ألا له الخلق هذا دخل في الآيات الكونية والأمر هذا دخل في الآيات الشرعية وقول السماوات السبع هذا معروف ذكر في آيات كثيرة أن السماوات السبع وأما كون الأراضين سبع فهذا أيضا ثابت في الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به سبع أراضين يوم القيامة أو كما قال عليه السلام وفي القرآن الكريم قوله تعالى ألم ترى أن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن فاكتفي بهذا القدر وبه نكون قد تكلمنا على توحيد الربوبية وأنه يستلزم توحيد الألوهية يعني أن الإنسان حيث يوصل بالنظر في الآيات الشرعية والكونية إلى إفراد ربه تعالى في الخلق والمتكبر فإن ذلك يستلزم منه أن يغله في العبادة هذه العبادة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام والتي سنتكلم إن شاء الله في الدروس اللاحقة عن بعضها فإذا الموضوع اليوم توحيد الربوبية وكونه يستلزم توحيد الألوهية وفي الكلام عليه شرحت المسألة الأولى والثانية من المسائل الكرة في التوطيئة الثانية وكذلك صدر ذكر المؤلف في الأصل الأول يعني وإن كان يعني الكلام ليس في مكان واحد في المتن ولكن أنا جمعت بين الكلامين لما بينهما من الارتباط وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.